فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الجمعة راتبة قبلية وبعدية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالجمعة لها راتبة بعدية وليس لها راتبة قبلية في أصح قول العلماء. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل المسجد بعد الزوال مباشرة، ثم يبدأ ويسلم على الناس، ثم يجلس فيشرع المؤذن في الأذان. إذا فرغ بلال من أذانه قام صلى الله عليه وسلم وخطب خطبة الجمعة ثم صلى بالناس، فلم يكن يصلي راتبة قبل الجمعة. وعلى هذا السنة لا تصلى الراتبة قبل الجمعة، لكن يجوز للمسلم أن يتنفل قبل صلاة الجمعة حتى يقوم الخطيب بالخطبة، يجوز له أن يتنفل ما لم ينفث نهار الجمعة أو يقوم الخطيب، سواء بين الأذانين، ما يقال بدعة بين الأذانين، ما في أحد من العلماء رحمه الله بدع من يصلي بين الأذانين في صلاة الجمعة إلا بعض المتأخرين، وهذا اجتهاد منه. لكن المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة نص على أن من ذهب إلى الجمعة وجلس في المسجد وصلى، أي ما كتب له، ثم جلس فأنصت، فجعل الوقت الذي قبل الخطبة كله وقت الصلاة. وعند بعض العلماء رحمه الله ومذهب الشافعية عندهم أن يصلى بين الأذان الأول والأذان الثاني، ومن بدع ما بين الأذانين لأنه يرى أن الأذان الثاني بدعة، وهذا قول انفرد به بعض المتأخرين، وهو قول العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني، لكننا لا نعرف أحد سبقه إلى ذلك، وهذا اجتهاد من أن جماهير السلف والأئمة على أن أذان عثمان ليس ببدعة وينتبه لهذا الأمر، ولا يقال بالتفريق بين المناطق الكبيرة والصغيرة، أو يقول قائل الآن لسنا بحاجة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما أحدث عثمان هذا الأذان الشرعي رضي الله عنه وأرضاه بقي الناس عليه في القرى كلها، حتى القرى الصغيرة كانوا يؤذنون فيه الأذان الثاني، وما كانوا ينظرون إلى العلة، وهذا مما يقول تقبل فيه السنن دون التفات إلى عللها، كالرمل كانت له علة وزالت ولم يزل بزوالها. عند العلماء أنه قد تشرع السنن لأسباب ولا تزول بزوالها، ومن هنا أجمع العلماء والأئمة رحمهم الله على هذا الأذان، وهذه كتب أهل العلم موجودة محفوظة، ونقول إبراء للذمة، كلهم ينصون على أنه يجوز للمسلم أن يتنفل ما لم ينتصف النهار. عند الشافعية في حديث ضعيف انتصاف النهار أن يصلي ولو انتصف النهار، لأن العلة وهي منع من الناس انتصاف النهار اشتداد النار وتسكير النار، قال يوم الجمعة مستثنى لأنه يوم رحمة، وهذا قول الإمام الشافعي ونص عليه في أمة عنده حديث ولكنه ضعيف، وخالفه جمهور العلماء فقالوا يقف عند انتصاف النهار ثم يتنفل ما شاء. أما الأذان الأول والأذان الثاني فأئمة وعلماء أجلاء وهو مذهب الشافعي رحمه عندهم في وجه أنه يصلي بين الأذان الأول والأذان الثاني لعموم قوله عليه السلام بين كل أذانين صلاة، قالوا هذا أذان سنة راشدة أجمع العلماء عليه، فينطبق عليه ما ينطبق على الأذان. إذا قال القائل إن هذا بدعة نقول ما سبق على أئمة الإسلام ودواوين العلم، وهذه كتب العلماء موجودة. لا أعرف أحدا بدع أذان عثمان رضي الله عنه، ولا أعرف أحدا يقول دارت العلة فأصل الآن لسنا محتاجين إليه، وهذا أمر ينبغي لطالب العلم أنه نحن ملزمون باتباع السلف واتباع الأئمة واتباع السنة، لكن ينبغي أن تكون على بصيرة وبالرجوع إلى كلام أهل العلم رحمه الله، وألا نقلد وألا نتعصب، يكون الإنسان متجلد للحق، فهناك علماء وأئمة وأجلاء، فلا يعقل يقال للإنسان وهو يتنفل بين أذان وأنت مبتدئ ويقال له أن هذا الأذان بدعة، إذا قلنا أنه بدعة لا يشرع الترداد وراءه ولا يشرع هذا الأذان، ومن فعله فهو آثم، ما يجوز تبديع الأذان أمره صعب. قال بعض العلماء الأجلاء رحمه الله بهذا القول نعتذر، لا نقول هذا اجتهاد، هناك من هو أعلم وأسبق، وأئمة الإسلام ودواوين العلم سنة راشدة، حتى كان الشيخ محمد رحمه الله سمعته ذات مرة يشدد في هذا الأمر حتى قال كلمة ثقيلة جدا موجودة في الشرع على الذات في من بدع أذان عثمان، العلماء رحمه الله يشددون في هذا الأمر، فينبغي على المسلم أن يحفظ هذا الأصل وأن يعلم أن السنة على جواز تنفل وأنه وقت نافلة. وعلى هذا من صلى يتأول حديث بين كل أذانين الصلاة له أصل، ومن لم يصلي وأراد أن يستذكر الله جل وعلا، لكن أن تكون سنة راتبة، ليس هناك سنة راتبة قبل الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى بعد الجمعة ولم يصلي قبلها، وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.